إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 25 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. ابتدينا مبارح نسمع حكاية إسحاق بن يعقوب، وتفتحت فيها سكك وضروب، وجه أشعب شعبها وطوحها بدل ما يقربها. سمعنا قصة الأحوص مع جرير، وغنلنا اللحن اللي خلاه من المدينة جه يطير، وسمعنا كمان ابن سريك لما غنى مع الغريط، ده بصوته الحلو وده بصوته العريض. المهم دلوقتي إسحاق ابن يعقوب حيكمل حكايته ويسمعنا الخبر لنهايته. يا أشعب، إني والله قد اشتقت إلى صرصرتك. أو مرة أخرى يا أبا يحيى، ألا رويت نادرة من نوادر أستاذك ابن أبي فروة؟ نعم ونعمة عين. أخبرني عبد الله بن عمران بن أبي فروة قال: جاء الغمر بن يزيد للحج، وكان حيثما صار تبعه موكبه، فدخلت بين حشمه وخدمه فنوه بي عنده، فدعاني إليه وهو على جواده وأنا مترجل، فاستنشدني أبياتا من شعر ابن أبي ربيعة، فقلت: جعلني الله فداءك، إني أشرئب إليك على أطراف قدمي، وأرفع عقيرتي حتى يبلغ صوتي أذنيك، فهل لا رفعتني إليك؟ فضحك وأمر غلمانه فحملوني على بغلة من بغلاته، فأنشدته: ودع لبابة قبل أن تترحل، واسأل فإن قليله أن تسأل. قال ابن أبي فروة: فلما انتهيت من الشعر وأراد الغمر أن يصرفني، جاءني غلامه يطلب مني البغلة التي حملوني عليها، فقلت: لا أعطيكها، مولاك أكرم وأشرف من أن يحملني عليها ثم ينتزعها مني. فالتفت الغمر ضاحكا وهو يقول للغلام: أما سمعته ينشدني ودع لبابة؟ دعه يا بني، فقد ذهبت والله لبابة ببغلة مولاك. جعلت فداك يا جرير، إنما أحب أن أغنيك بشعرك، وإني لمسمعك اللحن الذي جاء بك من المدينة إلينا. يا أخت ناجية، السلام عليكم قبل الرحيل وقبل عزل العزلي، لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل. يا أخت ناجية، السلام عليكم قبل الرحيل وقبل عزل العزال. أخت ناجية، السلام عليكم قبل الرحيل وقبل عزل العزال. لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم. أما والله لقد سحرتنا يا ابن سريج، كأنك خلقت من كل قلب فأنت تغني لكل قلب بما يشتهي. برق الفجر عباد الله، انصرفوا إلى صلاتكم. أحسن الرجل. والذكرى تنفع المؤمنين. قوموا يغفر الله لي ولكم. ألا نزلت ضيفا علينا يا جرير؟ سبقك بعض آل بيتي فاستضافوني. لله ضركم يا أهل مكة، ماذا أعطيتم؟ والله لو أن نازعا نزع إليكم ليقيم بين أظهركم فيسمع هذا صباح مساء لكان أعظم الناس حظا ونصيبا. فكيف ومع هذا وبيت الله الحرام ووجوهكم الحسان ورقة ألسنتكم وحسن شارتكم وكثرة فوائدكم؟ أين السادة من بني أمية؟ ها هم أولاء يا ابن سريج. إنما حبسني جلوس الناس أن أقبل عليكم أول الليل فأحييكم. حياك الله يا أبا يحيى. أحسن الله إليك. إنما نحب أن نسألك في شيء قبل أن نفارقه. كرامة ونعمة عين. تركنا خلفنا في دمشق فتى من خيرنا حسبا ونسبا، هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، يحبك حب الجنون، ولو نعلم أنك تطيعنا لحملناك إليه، وإننا إذا وصفنا له ما سمعنا لا نشفيه. فهل ذكرت لنا أحدا يقلد أصواتك هذه فنحمله معنا إلى عبد الله بن سعيد؟ إنها والله أمانة حملناها، فاقضها عنا يرحمك الله. فأين الفتى الذي يخدمكم؟ هو ذاك، إسحاق بن يعقوب. يا إسحاق أقبل. يا إسحاق، أتعرف أحدا من آل الحبط الحارث بن مازن؟ أجل يا أبا يحيى، فعندهم جارية مغنية حفظت مني خير ألحاني تدعى رقطاء، فلولا سمعتموها ولعلكم تفاوضون ربها فتحملونها معكم. وسمعنا بأخرى عند بني علقم تدعى صفراء. يا مالك، أي غريض، أقبل علينا. أنت سمعت رقطاء الحبطيين وصفراء العلقميين، صفهما أنت لي كيف إذا غنتا ما غنيت، واشرح لي مذهبهما فيه كما سمعت. أما جارية الحبطيين فإنها كانت تلوك اللحن كما يلوك الفرس العتيق لجامة، ثم تلقيه في هامة اللدنة، ثم تخرجه من منخر أغن. وأما صفراء العلقميين فإنها أحسنهما حلقا وأصحهما صوتا وألينهما تثنيا، والله ما سمعها أحد قط فانتفع بنفسه ولا دينه. إذن فهما بمنزلة العينين في الرأس، فبأيهما نظرت أبصرت. فاحملوا يا فتية بني أمية إلى عبد الله بن سعيد أيهما استطعتم. لك أبا سعيد، شعر جرير في لحن ابن سريج من رقطاء الحبطية، لقد أوتيت جزءا من النبوة. فكيف إذا سمعته من ابن سريج؟ ما أحرصني على ذلك منذ سنوات، وما فوته علي إلا رحلة أذربيجان، وليس بعد الغزو في سبيل الله إلا حج بيته بمكة وسماع ابن سريج، ولأفعلن من عامي هذا إن شاء الله. أطال الله بقاء مولاي أبي سعيد وعظم أجره. رحمة الله على أبي يحيى. أحببته وما رأيته قط. أما والله لقد نعى نفسه إلي البارحة قبل أن ندخل مكة. عجبا. إن تعجب فعجب لما لم أخبرك به بعد. أما إنه والله قد أخذ بيدي في المنام وصار بي في جبانة خارج مكة وقال لي: يا أبا سعيد، أبيت إلا أن أزورك وأريك نفسي، وقد حال الموت بيني وبينك، ألا إن قبري ها هنا في محلة بني أبي قارة، وأشار إلى قبر هناك وسار معي حتى وقفني عليه. في محلة بني أبي قارة، إنها والله من خزاعة بمكة، وخزاعة هم موالي بن سريج، فلا يبعد أن تكون رؤياك حقا. لقد وعدني بأمر لو تم لكان خارقة من خوارق الدهر. فما هو جعلت فداك؟ قال لي: سق ناقتين فانحرهما على قبري، واندبني بشعر أحفظك، فإن فعلت غنيتك الصوت الذي أطربك من رقطاء. ويح أبي وأمي، وهل حفظك الشعر؟ أجل، كأنه قد نقش على قلبي. فقم فالتمس إنسانا يقفنا على القبر، فإن وجدته كما رأيته سقت الناقتين وندبته بالشعر، ولأنظرن صدق ما رأيت. والتمسنا إنسانا يقفنا على قبر عبيد بن سريج، فصار بنا حتى بلغنا محلة بني أبي قارة، وعاينه عبد الله فوجدته كما أريه في منامه، فعدنا فسقنا ناقتين فنحرهما على القبر، ثم وقف ينشد ذلك الشعر وهو يبكي. أسعداني بعبرة أسرابي من دموع كثيرة التسكاب، إن أهل الحصاب قد تركوني مولها مولعا بأهل الحصاب، أهل بيت تتابعوا للمنايا ما على الموت بعدهم من عتابي، فارقوني وقد علمت يقينا ما لمن ذاق ميتة من إيابي. فما أتم الشعر حتى سمعنا صوتا ينبعث من القبر، هو صوت ابن سريج يغني، فخر عبد الله مغشيا عليه، فما أفاق حتى طلب قدحا من الماء، فأخذ من تراب القبر فوضعه في الماء ثم شرب وقال: يا السلوة يا إسحاق، فقد أمرني بذلك. السلام عليك يا ابن سريج ورحمة الله وبركاته. سادة العثماني لما قال إن قصته أغرب من الخيال، لكن تعالوا نفكر أنتم وأنا، يا ترى الصوت ده شيطنة من الجن اللي كان بيعلن ابن سريج الغنى، ولا ده وهم من الأوهام وخلط بين الحقيقة والأحلام، ولا على إيه التفكير والتفسير؟ المهم الفهم والتيسير، علشان مراكبنا تسير في بحور الزمان الواسع الكبير. وافتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.